ما حكم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ حكمه أنه مفرط وعلى خطر عظيم، فالواجب عليه أن يحاسب نفسه وأن يتوب إلى الله بسيء عمله، ومن تاب تاب الله عليه. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التوبة إلى الله من سيئ الأعمال، وأن يحاسب نفسه ويجاهدها لله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ومن صدق في ذلك وجاهد نفسه في طلب الحق وترك الباطل أعانه الله وهداه السبيل، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب، وجهاد النفس والشيطان، والحذر من جلساء السوء، والحرص على صحبات الأخيار مع الضراعة إلى الله وسؤاله التوفيق والهداية. فهو سبحانه نعم المجيب ونعم المستعان، وهو القائل عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.